ولولا إذ دخلت جنتك

لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وكان تحته كنز

يحسبون أنهم يحسنون لكنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء فمن كان